اجمعنا عالساحة. قولوا معي عالابواب جرب يجي عالابواب عالساحة رح يجمعنا عالساحة. دعوا نتمسك بالوعود ونتسلح فيها تيعود وبرابا بودف وعود نترنم له شيخ وشاب. جمعنا عالساحة صحاب الوهم العيال نرجع نحيا بالإيمان نتبع خطوات بأمل نلهج بكلام الكتاب عالأبواب جرب يجي عالأبواب عالساحة رح يجمعنا عالساحة. عيوني تاجت لرؤيا ونفسي ملت كل تقى وروحي عن شمال لقى قلبي عن هالدنيا تاب عالابواب جرب يجي عالابواب عالساحات رح يجمعنا عالساحات. استنينا يسوع البار رح حب فينا ببيت الله عالأبواب جرب يجي عالأبواب عالأبواب عالساحات رح يجمعنا عالساحات. العريس جاي العريس جاي عروس المسيح تجهز العريس جاي يا كنيسة جاي العريس اللي اختارك قبل التأسيس كامل جهازك بالتقديس جرب يجي عالأبواب عالأبواب جرب يجي عالأبواب حبيبنا يسوع عالساحات رح يجمعنا عالساحات. يا اخي عالأبواب جرب يجي عالأبواب عالساحات رح يجمعنا عالساحات.